هنا إيه لا غلط لا ما هو صحيح هذا أوتروا يا أهل القرآن المراد صلاة الوتر في الليل وإن الله وتر يحب الوتر حتى يتبين أن ما شرعه الله أوتارا الغالب في الأمور الكونية والشرعية أنها مقطوعة على وتر السماوات سبع والأرضين سبع ليلة القدر في 27 في الغالب وهذا المجرد كذلك في الإيتار في المشروعات كثير الثلاث كثير والسبع كثير والخمس كثير